كيف تصبح أكثر قوة عقلياً؟ حسن، سنتحدث عن كيف نصبح أكثر قوة من الناحية الذهنية لأن هذا مهم جداً خاصة بالنسبة لمن هم أكثر عاطفية بيننا. كيف نصبح أكثر صلابة وأكثر استقراراً وأكثر تماسكاً بحيث يمكن أن تحدث الحياة من حولنا دون أن نتحرك معها؟ لذا ترقبوا جيداً هؤلاء في الأسفل، عليك تدوينها والبدء في ممارستها واستخدامها لأنها سيكون لها تأثير كبير على حياتك وسعادتك ورفاهيتك إذا فعلت ذلك. إذا كنت جديداً وكانت هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها هنا، أريد أن أرحب بك ترحيباً خاصاً للغاية، ولأولئك الذين يعودون منكم مجدداً، مرحباً بكم إضافياً، لذا شكراً لوجودكم هنا في كلتا الحالتين. لذلك أولاً عندما تشعر بالضعف، عندما تفشر، عندما يتم رفضك، عندما يكون هناك شيء في طريقك لا يسير على ميرام، كيف تتحدث مع نفسك؟ هل ترفس نفسك أو ما هي اللغة التي تستخدمها؟ نحتاج إلى معرفة اللغة التي نحتاج إلى سماعها من أنفسنا في تلك المواقف الصعبة حقاً، لنكون طيبين ومهتمين ومشجعين وعاطفين، ونستخدم لغة منطقية بالنسبة لنا. وإذا لم يكن لديك شخص ما في حياتك، فقد تخيل أن لديك شخصا كهذا في حياتك، وماذا تريد أن تسمع منهم في تلك اللحظة؟ وإن معظم حديثنا الذاتي وحقيقة كريه الرائحة، إننا نركل أنفسنا عندما نكون محبطين ونكافح، ثم نبدأ في الحكم وانتقاد وتوبيخ أنفسنا، وهذا غير مفيد ويجعل الأمر أسوأ. ولكن يمكننا تغيير ذلك عن طريق تغيير لعبة الحديث الذاتي. نحتاج إلى تعلم كيفية مراقبة أفكارنا. فقط كن مراقبا لأفكارك، فنحن لسنا أفكارنا، نحن نفكر في أفكارنا، وعلينا تعلم كيفية عدم الانجرار إليها وعدم الانجرار وراءها. الشيء التالي الذي يمكنك القيام به لتصبح أكثر قوة عقليا هو قبول أن الحياة صعبة في بعض الأحيان، والبعض منا يمر بأشياء أكثر صعوبة من الآخرين، لكن الشيء الذي نعلق فيه كثيرا عندما تحدث لنا أشياء صعبة، إننا نقول للذئن الذي يستحق أن يمر بأشياء صعبة ويستحق أن يكافح، وبدلا من ذلك يمكن أن تقول أنا إنسان تماما مثل أي شخص آخر والجميع يعاني، لذا هذا نوع من الاعتراف بأن الحياة صعبة. فالحياة فوضوية ولكن الحياة جيدة في جوهرها. لذا نعم الحياة صعبة، فماذا سأفعل أنا؟ هل سأستسلم لأنه صعب أو سأنتقل خلال هذا حتى يصبح الأمر أقل صعوبة؟ وربما سيصعب مرة أخرى وسيصبحون أسهل مرة أخرى، لأن كل شيء مؤقت وكل شيء غير دائم، وهذا مجرد جزء من المد والجزر وتقلبات الحياة، لذا فهي صعبة وأحيانا ليست كذلك. وإذا كان بإمكاننا قبول ذلك ونتحرك معها ونتحرك خلالها بدلا من محاربتها أو الغضب منها أو إنكارها، فهذا سيغير قواعد اللعبة. الشيء التالي الذي سيساعدك على أن تصبح أكثر قوة عقليا هو تحمل المسؤولية عن اختياراتك، كما عدا الأشياء التي لديك في طبقك، أشياء في حياتك يتعين عليك القيام بها والتي قد لا تعجبك نتيجة ما يحدث إذا لم تفعلها، وإذا لم تفعل ذلك فلن يتغذى أطفالك. لذلك عليك القيام بأشياء لا تحب أن تفعلها لكن تريد أن تفعلها من أجل للبقاء. وكم من الأشياء التي نفعلها وهي مجرد حشو، إنها مجرد حشو من البوفيه. والشيء التالي الذي يساعدنا على أن نصبح أكثر قوة عقليا مرة أخرى جنبا إلى جنب مع تحمل المسؤولية هو السماح لأنفسنا بالخروج من مناطق الراحة الخاصة بنا. كم منا يجلس على هامش حياته مثل أتمنى أن أفعل ذلك، أتمنى لو كان لدي الشجاعة للقيام بذلك، أتمنى لو لم أكن خائفا جدا من هذا، وأريد أن أدرس وأريد التحدث أمام الجمهور أو أي شيء. لذا مهما كان هذا الشيء في حياتك الذي تريده، اتخي خطوة على نفسك تشعر بعدم الارتياح، لأن قليلا من الانزعاج أمر جيد والكثير من الانزعاج يسبب الصدمة. فقليل من الانزعاج أمر جيد، لا يمكننا التعلم والنمو والامتداد إذا لم نكن مستعدين لأن نكون غير مرتاحين. فهناك قدر معين من التوتر الداخلي الذي يمثل توترا إيجابيا وليس نوع التوتر الذي يخلق كل أنواع الدراما والاضطراب، لكن نوع التوتر هو نوع من الاحتكاك الذي يجعلنا نتحرك وهو ما يجعلنا ننمو. عليك أن تترك نفسك غير مرتاح، وعليك أن تسأل نفسك لماذا أنا خائف جدا من الشعور بعدم الراحة؟ ماذا سيحدث لنفسي إذا خرجت وصعدت إلى شيء ما أخافه؟ ولماذا أسمح لهذا الخوف أن يتخذ قرارا نيابة عني؟ سأتخذ قراراتي بنفسي لأن مناطق الراحة هي مجرد بنية إنشأها دماغنا لمحاولة إبقائنا آمنين، فإن عقولنا تريد أن تحافظ على سلامتنا، فإن وظيفة دماغتنا هي إما تحريكنا نحو المتعة أو بعيدا عن الألم ولا تريدنا أن نكون غير مرتاحين لأنه يعتقد أنه إذا شعرنا بعدم الارتياح فسوف نموت، فهو لا يعرف الفرق بين التهديد الحقيقي وتصور التهديد وإدراك الخطر، وبالتالي يرى أي نوع من التهديد هو نوع من الشيء الفظيع ولذلك يحاول إبعادنا عن الفشل. لذلك علينا تغيير علاقتنا بالفشل، وإذا كان الفشل هو الشيء الذي تحاول تجنبه بأي ثمن، أريدك أن تسأل نفسك ما الذي يفعله الفشل بالنسبة لي إذا فشل؟ هل ذلك يعني أنني فاشل أو أنني لست جيدا أم أنني بحاجة إلى تجربة شيء مختلف لأنني لم أفهم الأمر بشكل صحيح؟ عليك هذه المرة أن تسأل نفسك حقا لما أخشى الفشل كثيرا، فهي مجرد تجربة لا يعني ذلك أي شيء. لقد كنت شجاعا للغاية ووضعت نفسي هناك ودخلت في شيء غير معروف. أنا فخور جدا بنفسي، كنت فقط لا أفهم بشكل صحيح هذه المرة أو لا أعرف ما يكفي في هذه المرة، ولدي المزيد لأتعلمه ولدي المزيد من الأوقات للمحاولة. اسأل نفسك ما الذي يفعله الفشل لي ولماذا الفشل مخيف؟ إنه ليس شيئا، إنه جر تجربة لا يعني ذلك أي شيء، ولكنك خلقت كل هذه الدراما حول الفشل فنحن نجعله يعني شيئا ما. لذا غير علاقتك بالفشل وستصبح لا يمكن إيقافك. والشيء التالي الذي يجعلك لا يمكن إيقافك ويجعلك أكثر قوة عقليا، اعلم أن الاستسلام ليس خيارا. إذا كان هناك شيء تريده، إذا كان هناك شيء مهم بالنسبة لك، اعلم أن الاستسلام ليس خيارا. وإذا كان هذا شيئا لا تريده أو ليس مهما بالنسبة لك، وإذا قررت أنه ليس من تفضيلاتك، فجرب شيئا آخر رائعا. ولكن إذا سمحت لنفسك بلا التوقف أو الاستسلام لأنك خائف، فهذا ليس سببا جيدا بما يكفي. لذلك لا تقرر التوقف بسبب الخوف أو بسبب الشك الذاتي أو لأن الأشياء لا تحدث بالسرعة الكافية أو أنه أصعب مما كنت تعتقد، وتوقف عن البحث عن الاختصارات، وتوقف عن البحث عن زر السهل. في أي شيء تريده في حياتك ليس هناك زر سهل، ما يحدث هو أننا نحب المرح، نحن فقط نحب أن يكون الأمر سهلا، ونحب أن يكون ممتعا، ولا نحب أن تكون الأشياء صعبة، ولا نريد أن نشعر بعدم الارتياح، ولا نريد القيام بالعمل الذي يتعين علينا القيام به. نريد من شخص ما أن يعطينا الزر السهل والحل السحري، وما نفعله هو أننا نواصل التفكير في أنه سيكون هناك هذا الزر السهل. ولذا فإننا نلتف حول محاولة البحث عن الزر السهل إلى الزر السهل، ولذا فإننا ندير كل هذا الوقت في محاولة للحصول على اختصار، ونضيع كل الوقت في محاولة الوصول إلى الاختصار، ويصبح الاختصار هو الاختصار الطويل. بينما إذا فعلنا ذلك بشكل صحيح في المرة الأولى فسنقوم به بشكل صحيح، ثم نتحرك للأمام ونحصل على النتائج، والأشياء ستحدث بالطريقة التي نريدها، وليس دائما من المحاولة الأولى سنحاول مرة أخرى، وليس دائما بسهولة، ولكنه يستغرق وقتا أقل بكثير من البحث عن اختصارات الاختصارات، ويكون الاختصار هو الاختصار الطويل، والطريق الطويل هو الاختصار. الجزء التالي، لكي تصبح أكثر قوة عقليا يجب أن يكون لديك حدود صحية. إذا لم تكن كذلك فلن يكون لديك هذا الإحساس القوي بالذات، حيث يمكنك أن تقول ما هو جيد بالنسبة لك وما لا يناسبه، أن تكون قادرا على قول لا عندما لا تكون قادرا على تولي الأمور، عندها ستكون قادرا على الشعور بمزيد من القوة الذهنية. إذا كان وجود حدود صحية أمرا أنت مهتم أكثر، لدي دورة سنشرها قريبا تتحدث عن ذلك. شكرا جزيلا لوجودك هنا، وانضم إلى موقعي الإلكتروني، فأنا أشارك أشياء ملهمة وأشياء تحفيزية وأشياء كثيرة، فأي واحد من هذه الأشياء التي ستبدأ العمل عليها؟